شهادة امرأتين بشهادة رجل، وتمكث الأيام لا تصلي. رواه مسلم. باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة. قال الله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى: إن المتقين في مقام أمين، في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين، كذلك وزوجناهم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. والآيات في الباب كثيرة معلومة. سبق لنا أحاديث كثيرة في فضل الاستغفار، ذكرها النووي رحمه الله في كتابه آخرة في رياض الصالحين، منها أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم ما دعوتني ورجوتني غفرت لك، يعني مهما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك، لأن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به، كما ثبت ذلك عنه تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وفيه أيضا أن الله سبحانه وتعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني لغفرت لك، أو ما هذا معناه. فهذا يدل على أن الإنسان مهما عمل من الذنوب إذا استغفر الله تعالى ورجع إليه فإن الله تعالى يغفر له. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يكثرن من الصدقة والاستغفار، حيث رآهن أكثر أهل النار، فدل هذا على أن الاستغفار من موانع دخول النار. فعليك يا أخي بكثرة الاستغفار، أكثر من قول أستغفر الله، اللهم اغفر لي وارحمني، وما أشبه ذلك، وهو كلام يسير لا يضرك ولا يشق عليك. ثم ختم المؤلف كتابه رحمه الله بذكر ما أعد الله لأهل الجنة من النعيم المقيم جعلنا الله وإياكم منه. وهذا نرجو أن يكون تفاؤلا حسنا، وأن الله يختم لنا ولكم بالجنة، ونرجو الله تعالى أن يكون ختم لمؤلف الكتاب رحمه الله وغفر له بعمل أهل الجنة. ذكر الله تعالى في كتابه العظيم آيات كثيرة فيها بيان ما أعد الله له لأهل الجنة، ومن أجمع الآيات قول الله تبارك وتعالى: ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. كل ما يشتهي الإنسان من نعيم فإنه في الجنة، كل ما يطلب فإنه في الجنة، بل أكثر من ذلك. قال الله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.

بيان نعيم أهل الجنة، فمنها أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وهذه أول زمرة وهي أفضل الزمر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول أهل الجنة دخولا لا تسوق تشغلها، أن أول أهل الجنة دخولا هم هذه الأمة، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب دري في السماء، يعني مثل أضواء نجم في السماء، ثم الذين يلونهم على حسب مراتبهم. وفيها أيضا أن أهل الجنة يأكلون ويشربون لكنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون، لأن جميع فضلاتهم ليست كفضلات أهل الدنيا، فضلاتهم تخرج رشحا يعني كالعرق أطيب من ريح المسك، وجشاء أطيب من رائحة المسك، لأنهم في نعيم مقيم. ثم ذكر أيضا أدنى أهل الجنة منزلة وأعلاهم، وكلها تدل على فضل هذا النعيم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها. أما أهل النار والعياذ بالله فهم على العكس من ذلك، وحق لعين ترجو الجنة ألا تنام، حق لعين تخشى النار ألا تنام، لأن متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ولكن حكمة من الله عز وجل وابتلاء وامتحان أن الناس في هذه الدنيا كأن لم يكن إلا الدنيا عند كثير من الناس، كأنما خلقوا لها مع أن الدنيا خلقت لهم. إن الإنسان إنما خلق للآخرة، هي الدار الباقية التي لا تفنى، فإما في جحيم وسعير والعياذ بالله، وإلا في نعيم ومقيم. نسأل الله لنا ولكم أن يكون من الصالحين الذين أعد الله لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب بيان ما أعد الله تعالى للمؤمنين في الجنة عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن ولا يرى بعضهم بعضا. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة شجرتين، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع 100 سنة ما يقطعها. متفق عليه. ورواياه في الصحيحين أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: يسير الراكب في ظلها 100 سنة ما يقطعها. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة